بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع متصل اتصالا شديدا بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو الأدب مع الله. وقد بينت لكم من قبل أن في الدين عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، وبالأدب يكمل الإيمان. في الدين عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، وهذا الدرس يندرج مع الآداب. جاء في الأثر أن من حملة العرش ملكان يقولان: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومع ذلك هو حليم على عباده، يرزقهم ويعافيهم. وملكان آخران يقولان: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. دقق. حلم مع العلم، وعفو مع القدرة. فالمؤمن الصادق يتخلق بهذا الكمال الإلهي: حلم بعد علم، وعفو بعد قدرة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والله عليم حليم، عليم حليم، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. النبي عليه الصلاة والسلام سئل: ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني الكمال البشري متمثل في رسول الله. وكنت أقول دائما: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. وحينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. ومرة ثانية: من السهل جدا أن تنضبط في علاقاتك مع الآخرين، وهذا ينبع من حرصك على مكانتك، ولكن الانضباط الحقيقي، ولكن الخلق الأصيل ما كان في بيتك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، وكان يقول عن النساء: إنهن المؤنسات الغاليات. وبطولة المؤمن أن يكون في أعلى درجات الخلق في البيت. شكاوى لا تعد ولا تحصى، مفادها أنه من ألطف الناس مع الآخرين، ومن أقساهم في بيتك. ودائما وأبدا أؤكد لكم أن بطولتك أيها المؤمن أن يكون العيد إذا دخلت إلى بيتك، وهناك أناس يكون العيد بخروج الزوج من البيت. فالبطولة أن يكون العيد إذا دخلت لا إذا خرجت. ومكة التي ناصبت النبي عليه الصلاة والسلام العداء 20 عاما أخرجته ونكلت لأصحابه، فلما فتحها ودانت له هذه المدينة التي أخرجته وهي مدينته، وسأل أهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بل إن 10,000 سيف متوهجة تنتظر كلمة من فمه الشريف. ودائما الأقوياء يبيدون المدن. يروى أن إنسانا يطوف حول الكعبة ويدعو ويقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعله. مشى وراءه إنسان سمع هذا الكلام، قال له: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال له: ذنبي عظيم. قال له: ما ذنبك؟ قال له: كنت جنديا في قمع فتنة في مدينة، كنت جنديا في قمع فتنة في مدينة، فلما قمعت أبيحت لنا المدينة. قال: دخلت أحد البيوت وجدت فيها رجلا وامرأة وولدين، فقتلت الرجل وقلت لامرأته: أعطني كل ما عندك. أعطتني كل ما عندها، فقتلت ولدها الأول. فلما رأتني جادا في قتل الثاني أعطتني درعا مذهبة أعجبتني، فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهما فوقعت مغشيا عليه: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أشرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إخوتنا الكرام، الذي لا يدخل الله في حساباته هو من أغبى الأغبياء ومن أحمق الحمقى. فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. طبعا حينما بالغ أهل الطائف في الإساءة إلى النبي، حينما كذبوه وحينما سخروا منه، بل حينما أغروا صبيانهم أن يضربوه وضربوه وسال الدم من قدمه الشريف، جاءه ملك الجبال قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، أي الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هل فوق هذا الأدب من أدب مع الله؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. في هذا اللقاء الطيب الحديث عن أدب الأنبياء. الأنبياء قمم في الكمال. لما سيدنا حنظلة كان يبكي في الطريق، مر به الصديق قال له: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: ما فقى حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. قال: أنا كذلك يا أخي. من تواضع الصديق انطلق بنا إلى النبي الكريم. فلما التقيا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء، تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. معنى ذلك أن أحوال الأنبياء اتصال دائم بالله، أما نحن فساعة وساعة. ولكنني أتمنى عليكم من أعماق قلبي ألا تفهموا ساعة وساعة ساعة معصية وساعة استقامة، لذا أبدا، ساعة تألق وساعة فتور فقط. المؤمن ساعة تألق وساعة فتور. يعني مؤمنو الجن ماذا قالوا؟ قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما قالوا: وأنا لا ندري أشر أراد الله بهم. الله عز وجل كماله مطلق، كلام لطيف جدا. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ماذا قال؟ دقق. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. لو أنه قال لم أقل ذلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني أدب الأنبياء شيء مذهل، هم قدوة لنا. الذي يلفت النظر كأن الإنسان إذا قرأ عن كمالات الأنبياء يقول هذا نبي، هو نبي وأنت لست بنبي، لكنك مكلف أن تقلد النبي. والدليل إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أوضح لكم هذه الحقيقة، أعلى جراح قلب وأدنى ممرض حينما يعطون حقنة لا بد من تعقيمها، يستوي أكبر جراح مع أدنى ممرض في تعقيم الحقنة. فلذلك ما جاء به الأنبياء من منهج أخلاقي جميع البشر مكلفون ليطبقوا هذا المنهج. قيادة المركبة يستوي أعلى إنسان لو أنه ملك قاد مركبة وخفير صغير قاد مركبة، لا بد من اتباع تعليمات موحدة. يعني إذا قلت أنه النبي نبي، نعم هو نبي وأنت لست بنبي، لكنك مكلف أن تكون مطبقا لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقير إلى ماذا؟ يا الله فقير إلى العمل الصالح. لما سقى للفتاتين قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الفقر الحقيقي فقر العمل الصالح، والغنى الحقيقي غنى العمل الصالح. أما بمقياس الناس الغنى الحقيقي بحجمك المالي، والفقر الحقيقي عند الناس بقلة المال الذي بين يديك. لذلك ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه الغنى والفقر بعد العرض على الله. لا يسمى الغني غنيا في الدنيا إلا إذا أنفق هذا المال في طاعة الله، ولا يسمى الفقير فقيرا في الدنيا إذا كان محسنا وله أعمال صالحة كبيرة جدا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيها الإخوة، سيدنا آدم، أنا آتيكم بمواقف الأنبياء في الأدب. سيدنا آدم قال قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني المؤمن له مناجاة مع الله عز وجل وهو في أسعد لحظاته وهو يناجي ربه. يعني أنت حينما تتعامل مع الله هو معك يسمعك ويراك. بالمناسبة إن تكلمت فهو يسمعك. ألم تقل في الصلاة سمع الله لمن حمده؟ هو الآن يسمعك. حتى أن بعضهم قالوا إن أردت أن تناجي الله فادعه، الدعاء مناجاة. إن أردت أن يكلمك الله تقرأ القرآن؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. أنت حينما تقرأ القرآن كأن الله يخاطبك، وحينما تريد أن تناجي ربك أدعه، فأنت بالدعاء تناجي وبتلاوة القرآن يناجيك الله عز وجل. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني ورد في الأثر أنه شاب له شيخ قال له: يا بني، إن لكل حسنة ثوابا وإن لكل سيئة عقابا. يبدو أن هذا الشاب زلت قدمه فارتكب مخالفة، بحسب كلام شيخه لا بد من عقاب سوف يقع به. فانتظر أيام، الطفل بالمدرسة يرتكب خطأ، سيمشي أمام الأستاذ بالطامن يتوقع يأكل ضربة. فهذا الشاب انتظر المصيبة، مر أسبوع أسبوعان ثلاث أسابيع ما صار شيء، بفحته ببيته مثلا بمرتبته الآن كله تمام. فناجى ربه قال: يا رب لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ ما بتكفي شيء. أخواننا الكرام اللي لهم أذواق عالية جدا، أكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن الله يحجبه عنه. ما بتكفي شيء. إذا ابن تربيته عالية جدا ما في داعي الأب يضربه إطلاقا، يكفي أن يعرض عنه بيحترق. كلما التقى مقامك تتأثر لا بالضرب، تتأثر بالإعراض. لذلك أكبر عقاب يصيب المؤمنين لا في مصائب ولا في شيء، مكانته وصحته وبيته كله تمام، بس الله بيعاقبه بيحجبه. والدليل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الحجاب أكبر عقاب. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا أيوب قال الله عنه: وأيوب إذ نادى ربه، يعني بربكم. هؤلاء الأنبياء يخاطبون ربكم. هل خطر في بالك أن تناجي ربك؟ ماشي للرياضة ناجي ربك، عم تقود مركبتك ناجي ربك، طلب منه العفو، استسمح، استغفر، عبر عن محبتك له. شيء رائع جدا أن تناجي ربك. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. هل مسني الضر؟ في إنسان أنت ابتليتني يا رب، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني الله عز وجل إن حدثته فهو سميع، وإن تحركت فهو بصير. إن ناجيته فهو سميع، وإن تحركت فهو بصير، وإن أضمرت شيئا فهو عليم. أنت في قبضته. يعني من قمم الآداب سيدنا يوسف، هذا الطفل الصغير الوديع الذي وضعه إخوته في الجب، وضعوه في الجب ليموت ليموت. والقصة تعرفونها جميعا، كيف أن سيارة مرت بهذا البئر أدلوا دلوهم، فخرج هذا الطفل الصغير قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة. الآن بعد أن التقى بإخوته وهو عزيز مصر في أعلى مقام، بعد أن التقى بإخوته وهو عزيز مصر قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن بربكم. أيهما أخطر، السجن أم الجب؟ لم يقل إذ أخرجني من الجب لئلا يذكر إخوته بجريمتهم، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ثم يقول: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما الأمر عليك؟ عزى الأمر إلى الشيطان، هو وإخوته سواء، والشيطان دخل بينهما. هذا كله نحتاجه في علاقاتنا، نحتاجه في علاقاتنا كله. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال بعض العلماء: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. بالظاهر أساء الأدب هناك من يسيء إليه، بالباطن إذا أساء الأدب يحجب عن الله. عقاب الظاهر بالظاهر وعقاب الباطن بالباطن. بعضهم قال: إذا صليت فلم تشعر بشيء، وإذا قرأت القرآن فلم تشعر بشيء، وإذا ذكرت الله فلم تشعر بشيء. فهناك مشكلة كبيرة في علاقاتك مع الله، معناها أنت محجوب، مشكلة كبيرة. وفي بعضهم قال: اعلم أنه لا قلب لك، ما في خشوع إطلاقا، ما بتبكي أبدا، ما بتضطرب أبدا، في مشكلة. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعضهم: الأدب في العمل من علامات قبول العمل. في عمل أديته بأدب، من علامات قبوله أنك توجته بالأدب. والأدب كما قلت قبل قليل كمال العمل الصالح وكمال العبادة. حتى إن بعض الكتاب المعاصرين له كلمة أعجبتني، قال: تاهت الفضيلة تيها بفضلها، تاهت الفضيلة تيها بفضلها فانكشفت عورتها. يعني في عمل صالح كبير لما بتحكيه مرة مرتين ثلاثة فقد قيمته. اجعله بينك وبين الله. يعني العمل الطيب إذا اقترن بالمن والأذى والفخر، هذا العمل الطيب تاه صاحبه به فذهبت قيمته. وقال بعضهم: حقيقة الأدب استعمال الخلق الحسن. وقال بعضهم: الأدب استخراج ما في الحياة من الكمال، من القوة إلى الفعل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أخواننا الكرام، لما الإنسان يكون يجهد ليكون كاملا هو قريب من الله عز وجل، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فهذه الآداب التي تأدب بها أنبياء الله عز وجل ينبغي أن نأخذ بها نحن في علاقاتنا. لذلك أيها الإخوة، أعظم عمل على الإطلاق، على الإطلاق، أن تزكي نفسك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما الأمانة؟ نفسك التي بين جنبيك. أودعها الله عندك أمانة، فإما أن تعرفها بربها، وإما أن تحملها على طاعته، وإما أنها تقبل عليه فتزكو. وزكاة النفس ثمن الجنة. قد أفلح بالقرآن تعتقد آيتان أو ثلاثة فقط، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن تنجح وتفلح وترقى وتنجو وتتفوق وتكون عاقلا وذكيا وحكيما حينما تزكي نفسك، لأنها رأس مالك، لأن هذه النفس إذا زكيتها استحقت جنة ربها. صدقوا أيها الإخوة، قد أفلح من زكاها من أخطر آيات القرآن الكريم. الفلاح كل الفلاح، والنجاح كل النجاح، والفوز كل الفوز، والتفوق كل التفوق، والذكاء كل الذكاء، والعقل كل العقل. أن تزكي نفسك أي أن تطهرها من الأدران وأن تصلها بالواحد الديان، هذا هو الذكاء والفلاح، وهذا لا نعرف قيمته إلا حينما نقابل الله عز وجل. فالمؤمن في روضات الجنات، المؤمن يرى مقامه عند الله حينما يأتيه ملك الموت فيقول: لم أرى شرا قط، وعزتي وجلالي، دققوا، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. يعني إذا أتيح لنا إن شاء الله أن نصل إلى القبر ونحن طاهرون، والله فاز الإنسان بكل شيء. تحمل بعض العلاج الإلهي في الدنيا، تحمل بعض المشكلات، وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده، أو إقتارا في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. من خلال هذه النصوص والآداب التي تخلق بها الأنبياء يتبين أن الأدب كمال العبادة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Thank you.